بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب سقاية الحاج. قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى، فقال العباس: يا فضل، اذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها، فقال: اسقني. قال: يا رسول الله، إنهم يجعلون أيديهم فيه. قال: اسقني. فشرب منه ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها، فقال: اعملوا فإنكم على عمل صالح. ثم قال: لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه، يعني عاتقه، وأشار إلى عاتقه. قول باب سقاية الحاج. ونظرا لأن المشاعر كلها لا يوجد فيها ماء، فكانت قريش يعني تقسم أنفسها لخدمة الحجيج، منهم من كان للرفادة استقبال الحجيج. وكم هو معلوم بأنه معلوم إلى يومنا هذا أن مكة لا تؤجر ولا يباع فيها بيت، فرد مكة هذه مفتوحة لجميع المسلمين، وكانت العرب يفعلون هذا، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر أنه لا تباع دورها ولا تؤجر. ولذلك كان أبواب وبيوت مكة بلا أبواب إلى زمن عمر رضي الله عنه، فكثر اللصوص فأذن بوضع أبواب من أجل أمتعة الحجيج وغيره. وصل الحال الآن إلى أن تقريبا الليلة وقام فلكي كانوا يقسمون أنفسهم. ولذلك جنس العرب يعني قد حباه الله جل من الأخلاق ومن الأمور ما هيئهم لهذا الدين، يعني فيهم أخلاق عجيبة جدا: الوفاء، الكرم، جود، تضحية، الصدق. يعني العرب لا يكذبوا. في حديث هرقل مع أبي سفيان، أبو سفيان كان في غيظ شديد جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، غيظ لدرجة قال: لولا أن يأثروا علي كذب لما أصحابه لكذبت، لولا اللي معايا دورهم من كلهم كفار. لكن عندهم الكذب هذا كان من أسوأ السوء ممن يتصف به، لأن كانت بيئة فيها إيه؟ أنفة، ما عرفت الذل ولا المهانة ولا إلى غيره. لذلك معظم البيت اللي دخلها الاستعمار للأسف الشديد يعني وضعوا فيهم الذلة والمهانة والمسكنة. العربي تجده ما عنده إلا دابته وسيفه وقصعته، ولا يرضى بالهوان. في هذا البلد وجد هوان ينتقل إلى البلد الأخرى، ويسير وكذا في الصحراء القاحلة، يعني لا يشغله من هذه الدنيا شيء. فلذلك كانت مهيئة لوجود هذا الدين. ولذلك قال القائل: إنما الإسلام في الصحراء امتهد ليجيء كل مسلم أسد، أي بدأ في الصحراء من أجل أن كل مسلم ينظر إلى هذه البيئة كيف بدأت وكيف استقامت. وذلك أحدهم كان كافر، إذا أسلم الأمر يتغير تماما، يعني مجرد أنه يسلم، يعني اليوم كان كافرا، بعد لحظة أسلم ينقلب تماما. شوفوا عمر كيف كان رضي الله عنه، كيف كانت وقائعه مع المسلمين، وكيف لو هم أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم لقتل، وكيف كان يعني درجة من يعني شغله الشاغل قبل الإسلام كان الصد عن سبيل الله، حتى أنه كان ربما يعني يختبئ في بعض الشجار الأراك وغيره، ويرى مسلم مشوا بالحجارة ويروح ضربه في دماغه شدخ رأسه. لذلك لما مجرد أنه أسلم يعني ذهب ليصد عن سبيل الله ليضرب أخته وزوجها سعيد بن زيد، وفي أربع روايات في إسلام عمر إنه بعد ما أسلم مباشرة ذهب إلى قريش وقال أسلم. طلعوا له مجموعة من الشباب قيل فوق العشر، فضلوا يضربوا فيه، هو يضرب فيه منذ أن قام قائم النهار إلى قائم الظهيرة، من الصبح لغاية الظهر، هو يتعب، هم يتعبوا يروحوا قاعدين وهو يروح قاعد، يستريحوا شوية ويروحوا قايمين وينزلوا ضرب بعض، لغاية ما خلصوا خالص اللي عندهم، هو تعب أيضا، يضربوا فيه ويضرب فيه. فلما قعد بقى وأخذ أنفاسه قال: والله لو صرنا 300 لأخرجناكم أو أخرجتمون. فهذه البيئة كما قلت بيئة يعني فيها من الصفات العجيبة، لكن ليس بعجيب يعني أنهم كانوا يقسمون أنفسهم في أفعال الخير للحجيج. طبعا كان الناس يحجون من كل الجزيرة رغم أن فيها الأوثان والأصنام، إلا أنه طبعا كان أصول ثابتة عندهم، فكانوا يحجون وكانوا يقسمون أنفسهم: بني فلان للرفادة استقبال الحجيج، وبني فلان للسقاية وبني فلان للإطعام وبني فلان، يعني كل قبيلة من الأسر كانت لها مهمة خدمة من خدمات الحجيج. ولذلك نجد أن ملك أرض الحرمين يمكن أعلى رتبة وضعها لنفسه سمى نفسه إيه؟ خادم الحرمين الشريفين. يمكن البعض يأنف أنه ينتسب لهذا، يقول لك خادم، فهو جعلها شرف له وسام فوق رأسه، فعلا وسام أنهم يقومون بهذا. فكانوا يأتون بالماء من زمزم ويسحبونه في هذا المشاق العظيم على دواب أو على أكتافهم، يحملون الرجال والنساء، فيخرجون من مكة إلى المشاعر منى والمزدلفة وعرفة، وطبعا هذا أرض ما فيها ماء. ولذلك سمي يوم الثامن بيوم التروية، أمر بعض الذين يقومون بخدمة الحجيج وجلب الماء ينزلون إلى مكة ويأتون بالماء في اليوم الثامن اللي هو يوم التروية. ذلك يوم التروية هذا سنة، لأن أول الأيام اللي هو إيه؟ يوم عرفة، ده أول أيام الحج. فما قبل اليوم الثامن هذا يوم التروية ينجسون ويستعدون لجلب الماء ويهيئون المكان، لأن طبعا الرحلة شقة جدا بعدما يأتي من عرفة إلى المزدلفة وهذا الوقوف وغيره، فيأتون الأمور يعني متوفرة والماء موجود والمكان آمن ومستقر. فكانوا يجلبون الماء، وأذن النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء السقاء أنهم ينزلون إلى مكة فيأتون بالماء في اليوم الثامن ثم يسقون الحجيج. في بعض الأوقات أظن في عهد الرشيد، زوجة الرشيد لما وجد مشاق بالنسبة للحجاج، فاقترحت على زوجها الرشيد أن تجري مسيل ماء. طبعا مكة فيها جبال عالية جدا والماء بينزل على هذه الجبال، لكن كان يسيل إيه في الأودية، فأمرت بحفر خندق كبير جدا يصل إلى منى. فلما جاء بالمهندسين، وطبعا دولة الرشيد كانت أغنى دولة وأثبت دولة في المراحل الإسلامية من قبل ومن بعد، يعني ملك الرشيد بلغ إلى المغرب أوسط إفريقيا إلى حدود الروم إلى تقريبا حدود اليابان في هذا الوقت، يعني كل الأرض تقريبا كانت تابعة لهارون الرشيد، والأموال كانت متوفرة كثيرة جدا جدا إلى آخره. حتى في مقولة مشهورة كان يقول: إذا رأى سحابة في اليوم الشديد الحر أمطري أن شئت سيصلني خراجك إن شاء الله. لو مطرت في الصين، في اليابان، في اليمن، في مصر، في السودان، في أثيوبيا، الخير هيأتين. طرحت على زوجها، وطبعا معلوم أن المرأة يعني غالبا بيلها إيه يعني تستطيع أن تؤثر على الرجل، ولكن حينما تكون المرأة صالحة أثرها يكون إيه. فطبعا المرأة حينما تكون صالحة والرجل ذو منصب وذو جاه بتؤثر جدا، ولكن المرأة لو كانت طالحة بتخرب دماغ الإيه الرجل. وذلك من حسنات يعني زوجة الرشيد إنها يعني خدت هذا الأخدود. جاء بالمهندسين قالوا تفنى خزائن الرشيد فيها، يعني عشان تعمل سيل مسافة يعني معرفش حوالي كم، قيل أكثر من 35 كيلومتر حفر في الجبال وشق في الجبال، وإن يصل لهذا إلى منى هذا أمر يعني يصعب جدا، كم من البشر سيهلك. فالرشيد عرض على زوجتي فقالت يعني هذا عمل عظيم جدا. فقال الرشيد حتى ولو فنيت خزائن الرشيد. وجابوا حفروا هذا الخديد، كسروا هذه الجبال، وصلوا بهذا الماء إلى ماء منى، وعملوا أحواض في منى ينزل فيها الماء على مدار العام، فيأتي الحجيج فيجدون هذا الماء موجود متوفر. ثم توفر طبعا الخدمات إلى أظن الآن وصلت المياه إلى منى عن طريق حنفية الأشياء كده وصلت على طول. نعم أظن أن أول حجة حججتها كان يعني كان صعب جدا، يعني ما كان في ماء ولا شيء، لابد تأخذ معك الماء، والماء كان يباع، وبعض الناس معهم بعض الايه يعني الاشياء البسيطه، لكن الان الامور تطورت جدا. قال: باب سقايه الحاج. حدثنا عبد الله بن ابي الاسود، هو عبد الله بن محمد بن ابي الاسود. قال: حدثنا ابو دمره، وهو انس بن عياض ابو دمره. قال: حدثنا عبيد الله، وهو العمري، عن نافع مولى ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له، يعني يبيت في منى ويأتي في الصباح بإيه هو الفريق الذي كونه بجلب الماء من مكة إلى منى لسقيا الحجيج، وكانت بلا ثمن. يعني كان هؤلاء العرب يفعلون هذا قبل الإسلام مقابل الخدمة فقط، كان يجعلون هذا شرف. وكذلك إلى يوم هذا أيضا ما في إلا بعض هم الباعة الذين يبيعون. أذكر أحد الإخوة تحايل، يعني كان في الحج وأراد أن يجمع بعض المال، فشخص قال له يعني ممكن تجيب لك جردلين حط فيهم شوية سكر، كيس سكر مثلا بريال 2 ريال وشوية لون كده، وتقعد في وسط الحر الشديد وتبيع ماء للجاي وهيشرب بدل ما هو مية هيبقى ايه عصير وكده. فالاخ ايه طبعا كان بيقول طبعا زحام شديد وحر شديد جدا، فده يشتري طبعا بنص ريال بريال ونص ريال بريال، فاظن جهله شخص وطلب منه يعني يشرب، قال له لا ده ببيع، بدأت الحكاية تزيد كل شوية، بدأت نص ريال ريال، الناس عاوزة ممكن يلاله نص ريالين ويضغط مية وشوية سكر وشوية لون كده اصفر ولا اي لون. فقالوا لا معك نص ريال او ريال تدفع، ما فيش. قال له اخ ابو جهل كان بيبيع الماء في هذا المكان ببلاش، صاحبنا تهز جامد فاستقب الماء اللي معاه ده وخلاص. ايه يا عم؟ قال لا خلاص انا كده رضا الحمد لله، جيبت مال فلوس. قال حدثنا اسحاق وهو الوسط، قال حدثنا خالد وهو خالد طحان عن خالد الحذاء عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم جاء إلى سقاية فاستسقى، فقال العباس يا فضل اذهب إلى أمك، الفضل هو فضل مين؟ ابن عباس، إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها، فقال اسقني، يعني كأن الماء الذي هو معهم يعني ماء مستعمل يسحبوا ويضعون في أيديهم وهذه الأشياء، فأراد أن يأتي بماء طازج نظيف للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال اسقني، فشرب منه ثم أتى زمزم، أي من هذا الماء الذي معه، ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها، يعني عاملين يجلبوا الماء ويحملون الماء وينقلون الماء إلى أن يصلوا به إلى يعني منه، فقال اعملوا فإنكم على عمل صالح، إن هذا العمل العظيم الذي يعد من أجل وأعظم الأعمال خدمة الحجيج في هذا الموسم العظيم الذي يعني فيه من المتاعب والصعاب ما لا يطيق أحد. ولذلك نسأل الله عز وجل أن يعني يغفر لحكام الحرمين وأن يولي قدرهم في الدنيا والآخرة، يعني يبذلون الجهد الذي لا يستاهل أن يفعل. والله لو كانت هذه المشاعر في أي مكان آخر ما فعلوا معشار ما يفعلون من خدمة الحجيج والقيام على أمرهم، إن في هذا المكان ممكن يجتمع 5 مليون شخص في بقعة، يعني دولة يعني عدد سكان دولة في هذا المكان يجتمعون، ومن فضله نرى كل الأشياء موجودة من طعام وشراب وراحة وهذه الأشياء مع يعني كثرة التباين والاختلاف في الخلق، تلاقي الشرس وتلاقي السهل وتلاقي الظالم وتجد المظلوم، وعلى الرغم من هذا بنرى يعني أنهم قربوا من الفضل وقربوا من الأشياء العظيمة جدا. ولكن للأسف الشديد الناس لا ينظرون إلا دائما السقطات، يعني ممكن يرى فيك من الخير 90 ويرى بعض السوء 10، يترك 90 ويمسك ويقبض على الايه على فلولا لم يكن لهم حسنة حكام الحرمين الا انهم يخدمون الحجيج لكفى ويسعون في يعني تأسيس وتمكين ارض الحرمين وتهيئ للمعتمرين والحجاج لكفهم هذا وجزاهم الله خير. قال فإنكم على عمل صالح، ثم قال لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه، أي لولا أن تكون سنة وخدمة الحجيج السقي هذه كل من يأتي يسقي لفعل كما فعل عمه العباس رضي الله عنه، يعني يضع الحبل على عاتقه ويحمل الماء ويذهب به إلى منى أو يساعدهم في الذهاب به إلى منى. هنا أراد بقى هنا إيه أن المرحلة الأولى وهي سقيا الحجيج وتهيئة المكان لهؤلاء الذين يذهبون إلى المشاعر. قال باب ما جاء في زمزم، وقال عبدان أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أنس ابن مالك كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول صلى الله عليه وسلم قال فرج سقفي وأنا بمكة فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أضبط ثم أخذ بيدي فعرج إلى السماء الدنيا. قال جبريل لخازن السماء الدنيا افتح. قال من هذا؟ قال جبريل. قال حدثنا محمد هو ابن سلام قال أخبرنا الفزاري عن عاصم عن الشعبي أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. قال عاصم فحلف أكرمة ما كان يومئذ إلا على بعير. قول باب ما جاء في زمزم، طبعا سقي الحجيج يعني ممكن يشربون من أي مكان، ولكن من نعم الله جل أن الله حب هذا الأرض ببئر. قيل هذا البئر ماءه من الجنة، وقيل هو ماء جعله الله عز وجل طعام طعم ودواء سقم، من شرب منه كفاه مؤنة الطعام والشراب، ومن شرب منه بغرض الدواء يعني لو أن به داء لبرئ من كل داء، طعام طعم وشفاء سقم. طبعا مبدأ القصة معلومة، وهي لما ذهبت هاجر إلى هذه البقعة وحيل بينها وبين الماء وبين أطعام الولد، فنزل جبريل فحفر لها هذه العين، فجعلت تقول زم زم تحجب الماء حتى لا يسيل في الوادي. فقال صلى الله عليه وسلم لولا أنها أو لتركت هذا لم تزم وتضم لصارت زمزم عينا معينا النهر يسير إلى أطراف الشام. فهذا الماء طباعه غريب، وقالوا لا يتغير، ومن شرب منه يعني طعام يكفي. وقصة مشهورة لأبي ذر الغفاري وكان مشركا، ونزل ليتبع خبر النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، فنزل وجاور البيت وما كان له طعام إلا ماء زمزم، جلس سبعة أيام حتى قال أنه تربى على بطن الدهن من كثرة الشرب وفي سمنة، فبطنه أصابها الدهن وأصابه أي شيء من الزيادة في الوزن من شرب ماء زمزم. ومعلوم هذا أن كثير ممن ذهب إلى مكة واكتفى بمائها يكفيها. كذلك من الألواء والأمراض، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، وهذا سبب تصنيفي للكتاب القيم مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين، قال نزلت إلى مكة في حجة ليحج، قال فصابتني أسقام وأدواء ما وجدت لها علاجا قط. حاول يذهب الطبيب الأطباء، وقيل علل ظاهرة وباطنة، علل عبارة عن أمراض بسرات يعني دمامل وخراريج في جلده أفسدت عليه الجلد والجوف أيضا، فكان لا يأكل ولا ينام. قال فهدني الله عز وجل فكنت أشرب من ماء زمزم وأرقي نفسي بفاتحة الكتاب. قال فشفاني الله عز وجل فكان من نصيبه أنه صنف الكتاب هذا بفضل الفاتحة أنها الشافية الكافية، فاستعمل العلاج اللي هو الماء الحقيقي والعلاج اللي هو الرقى اللي هو بفاتحة الكتاب اللي هي أم القرآن. فلذلك ماء زمزم ماء مبارك، وطبعا هنيئا لمن ذهب وشرب، وهنيئا لمن جاء بماء وعاد به. طبعا يعني دايما الإنسان يحاول دايما يفكر في هذه الأماكن وهذه البقاع ويتمنى، وليس هناك ليس هناك أمة تحول بين العبد وبين إسرائيل. أذكر لما كنا في اليمن كان الوضع سيء جدا، وكان هذا الكلام تقريبا سنة 77 تقريبا، الوضع سيء في اليمن والبلاد جافة، وطبعا عشان تروح السعودية في مشاكل ومصر في مشاكل إلى غيره. فكنا مجموعة من الإخوة تقريبا كنا يعني تقريبا حوالي 7، فكل ما نلاقي الحجيج يا رب وعدنا يا رب قد يكون هذا من وراء القلب. فجأة أحد الإخوة جالس معنا فقال أنا ممكن أخليكم تحجوا، الأم جميعا حججنا. فالهم الشاهد إيه؟ دايما ليس هناك يعني شيء يعني الإنسان إذا تمنى وصدق في الأمنية إلا وحققه الله له، ولحتى ما كانش متخيل ممكن يحج في وقت طبعا القرش كان قرش والوضع كان صعب جدا. فلذلك الإنسان يحاول دايما أن يحقق الأمنية ويتمنى أنه ييسر الله له السبيل، ومع العزم بقليل من الأسباب قد يوفق إلى هذا. قال وقال عبدان، من هو عبدان؟ عبد الله بن عثمان بن جبل. قال أخبرنا عبد الله وهو ابن مبارك. قال أخبرنا يونس وهو ابن يزيد عن الزهري وهو محمد ابن مسلم بن يزيد. قال أنس بن مالك كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول صلى الله عليه وسلم قال فرج سقفي وأنا بمكة. قيل كان في بيت من، حد يعرف؟ قيل كان في بيت أم هانئ، فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم. وهذا الشق موجود والصحابة رأوا موجود شق في صدر مسلم واضح بين، ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم، ودل على أن هذا ماء مبارك. ثم جاء بطاس من ذهب، وذلك يعني أمر على سبيل الاستحباب أن من شرب من زمزم يتضلع. ما معنى يتضلع؟ يتضلع عن إيه؟ يتضلع يعني يشرب قوة كده يعني يشد ضلوعه ماشي. إن أردت أنك تشد ضلوعه بيشرب ماشي يعمل نفسه كده في تو وروح شرب الماء. فالمهم يشرب يتضلع يعني يشرب الماء بكثرة ويشعر كده أنه إيه ارتوى وامتلأ جميع ما فيه. غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقها ثم أخذ بيدي فعرج إلى السماء الدنيا. قال جبريل لخازن السماء الدنيا افتح. قال من هذا؟ قال جبريل هذا في ليلة الإسراء والمعراج وضع هذا وتم الشق وغسل بماء زمزم إلى آخره. ولذلك طبعا يعني من السنة الإنسان يشرب ويغسل على رأسه إلى آخره. وذلك بعض أهل العلم يعد الاستنجاء بماء زمزم من المكروهات. قالوا أن هذا ماء ليس ماء عادي إنما هو ماء مبارك والغسل في الاستنجاء امتهان له. لكن لو لم يجد أن يستنجي إلا به لا حرج في هذا. هذا على سبيل الكراهة أو الإيه أو فعله على سبيل الاستحباب. قال محمد وهو ابن سلام قال أخبرنا الفزاري. من هو أبو إسحاق الفزاري الذي قال فيه الرشيد لما قيل له جاء بزنديق فأمر به أن يقتل فقال تقتلني وقد وضعت في دينكم 4000 أو 5000 حديث. فقال لها أبا إسحاق الفزاري وعبد الله بن مبارك يغربلونها ويخرجون البر من الحصر. عن عاصم وهو عاصم ابن سليمان عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه وقال سقيت الرسول صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. قال عاصم فحلف عكرمة ما كان يومئذ إلا على بعير. وبهذا استدل بعض أهل العلم أن لا يجوز الشرب قائم طبعا على الإطلاق. ومنهم من قال أن سلم شرب في بئر زمزم قائم وشرب مرة في ليلة قائم ولكن هذا يعني على النذر اليسير من الوقت وهذا الأمر على سبيل شرب القيام على الكراهة وليس التحريم. لكن يكره الإنسان يشرب قائما على الدوام والله أعلم. ونقف هنا إن شاء الله ونكمل في المرة القادمة. أقول قولي هذا وسهلا.